هو الغنى. إذا وصل إذا بلغ النصاب هذا المال إذا بلغ النصاب فمعنى أنه غني، وإذا حال على ومع حوالان الحول معناه أنه محتاج إليه سنة كاملة، فهذا الغني. ولكن الناس الآن كما تعلمون ما يسمى غني، يسمى فقير إذا كان الإنسان عنده 10,000 ريال. أنه يختلف الغنى زمن، لا حدد الشارع بلوغ النصاب واضح وحوالان الحول واضح، معناه أنه سنة كاملة دار على هذا المال، دارت على هذا المال، معناه أنه محتاج إليه، وكونه محتاج إليه معناه أنه غني بشرط أو بسببه وهو بلوغ النصاب. نعم. المسألة 43: لا يجوز التعليل بالاسم المجرد. لذلك لما اختلف العلماء في زكاة الحلي، بعضهم يقول يجوز أو يجب أن يزكى على الحلي، وبعضهم قالوا لا يجب لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في الحلي، ولأن ابن عمر كان لا يخرج زكاة بناته ونسائه وإمائه ذهبهن يعني. فقال من قال بأنه تجب زكاة الحلي بأن العلة هي الغنى فقط، إنما صارت هي يعني تتحلى بشيء إلا لأنها غنية، الفقيرة لا تتحلى، فلذلك وجدت العلة إذا يوجد الحكم. بعضهم قال لا، ليست هذه العلة، العلة شيء آخر وهو الشيء الذي لا يحتاج إليه، وهذا يحتاج إليه ولو حاجة خفيفة وهو التحلل. نعم، إلى آخر ما اختلفوا فيه. نعم. المسألة 43: لا يجوز التعليل بالاسم المجرد. نقف على هذه المسألة، نبدأ في الأسئلة. نعم. نعم، أنا قلت إن علة الزكاة هي الغنى، لكن علامة الغنى له علامة وهو بلوغ النصاب وحوالان الحول على هذا المال من غير أن يحتاجه، مثل ما عللنا وقلنا بأن العلة في تحريم الخمر هي الإسكار، ولكن علامة الإسكار هي الاشتداد والانتفاخ والازبداد وظهور صوت ورائحة، هذه 5 أمور علامات. نعم. يقول السائل: أرجو توضيح ما هي المصلحة الملغاة. اي نعم، هناك مصلحة معتبرة شرعا، وهناك مصلحة ملغاة، وهناك مصلحة مرسلة. أما المصلحة المعتبرة فهي ما وردت بالشريعة وشهد لها الشارع، مثل حفظ العقل وحفظ الدين وحفظ وأي شيء يحفظ العقل ويحفظ الدين ويحفظ النسل ويحفظ غير ذلك العرض وغير ذلك، فهذا ورد في الشرع. أما المصلحة الملغاة فهي التي عارضت نصا أو إجماعا، مثل ما ورد في مثل ما ورد عن الفقيه الأندلسي يحيى بن يحيى الليثي، لما أنه وقع من غني من أغنياء بلده أنه يجامع في نهار رمضان ويعتق، يجامع ويعتق وأشغل الناس، فقال لهم هذا الفقير: أنا أمنعه أن يفعل ذلك، لأن الجماع في نهار رمضان فيه إيه؟ عتق رقبة ثم صيام شهرين متتابعين ثم إطعام 60 مسكين مرتب منظم. جاء هذا وقال: يجب عليك أن تصوم 60 يوم متتابع، لو تصوم 58 يوم وتفطر 9 و5 تعيد من جديد. فاهتم واغتم هذا، قال كيف بفعل هذا، أنا ما أصبر الآن عن يومه. فالعلماء يعني أبطلوا هذا الاجتهاد وأفسدوه وردوه، قالوا لأنه اجتهاد إيش؟ نظر إلى مصلحة وخالف فيها نص شرع، وهو أن النص في حديث إيه الأعرابي مرتب، أولا الكفار يعني الاعتاق، ثم بعد ذلك إيه الصيام. فإن لم يستطع هذا الاعتاق يذهب إلى الصيام، لكنه يستطيع. ويقول العلماء إن في الاعتاق مصلحة أعظم من مصلحة منع هذا الإنسان، فهو أعتق رقاب ينفعون الإسلام والمسلمين، أما إذا أوجبت عليه هذا هو الذي سيتحسن لوحده ولن ينفع الآخر. نعم، هذه يسمى مصلحة ملغاة. أما المصلحة المرسلة فهي التي لم يرد الشرع بالأمر بها ولم يرد الشرع بإلغائها، مطلقة مرسلة، مرسلة يعني لم نعهد من الشارع إلغائها ولم نعهد من الشارع اعتبارها، ولكن الشارع قد أمر بها بصورة عامة بالاستقراء والتتبع للكتاب والسنة والإجماع بصورة عامة فقط. أما أنه يلغيها بنص واضح أو نص صريح أو نص خاص، لا موجودة. فسميت مصلحة مرسلة أي مطلقة، فبعضهم ألحقها بالمصلحة الشرعية وقال أنها حجة، وبعضهم ألحقها بالمصلحة الملغاة وقال ليست حجة. لذلك اختلف العلماء في المصالح المرسلة، هل هي حجة أو ليست حجة. نعم، هذا سبب الخلاف. نعم شيخ، وش عن الإمام مالك كثرة استخدام المصلحة، هل هذا صحيح؟ هذا كلام غير صحيح. يقول أنه شاع عن الإمام مالك أنه يجيز أو يتوسع في اعتبار المصالح، حتى أنه نقل عنهم أنه يجيز قتل الثلثين لاستصلاح الثلث، يعني إذا فسد البلد وهم 3 ملايين هذا البلد، نقل عن الإمام مالك أنه يقول بأنه يجوز قتل المليونين لأجل أن يعيش هذا المليون بسلام وراحة بال ودين تام. هذا المالكي أنكروه أبدا، قالوا أبدا لم يحصل هذا عن إمامنا، حتى بعض الشافعية المحققين كإمام الحرمين أنكره بأدلة. وقال القرافي من المالكي يقول إننا اتهمنا بالتوسع في المصالح المرسلة، وهذا ليس بصحيح، بل جميع الأئمة يقولون بالمصالح. وأيده على ذلك ابن القيم، يقول لو دققنا في المذهب الحنبلي أو الشافعي أو الحنفي أو المالكي كلهم سواسية في استعمال المصالح. وطبعا المصالح لها شروط، فكلهم اتفقوا على هذه الشروط أن تكون عامة وليست خاصة يعني وغيرها من الشروط. نعم. يقول السائل: هل يمكن أن نجمع بين وصف العلة والسبب، حيث أنكم ذكرتم بغروب هو العلة والسبب يتفقان في أمر ويختلفان في أمر آخر، فالسبب أعم من العلة. السبب العلة طبعا المتعدية، نقصد السبب هو أحيانا يكون فيه يعني يتعدى إلى غيره وأحيانا يقتصر على نفسه. أما العلة فالمقصود بالوصف المناسب هو العلة المتعدية. نعم. يقول السائل: هل يقاس على حكم ثبت بوصف شبهي؟ اي نعم، من قال بأن الوصف الشبهي يعلل به يقاس عليه، لا مانع من ذلك. نعم. يلاش. كيف يقيس العلماء المذي بالمني أو البول مع أن هناك نص ثابت فيه؟ ما هو النص؟ يقول في حديث علي رضي الله عنه: نعم أنا كنت مذاء إلى آخره فكذا وكذا إلى آخره. هذا الكلام، هذا الحديث فيه مقال كما قال بعضهم، هذا أولا. ثانيا على صحة أو على فرض صحة هذا الحديث فإن العلماء ذكروا هذا كمثال كمثال. نعم. يقول القول بحكمة تحريم الزنا وهو اختلاف بمعنى لو ثبت هذا الحديث لو ثبت هذا الحديث لما فعلوا هذا القياس. نعم. لكن لما أنه لم يثبت عند بعضهم استعملوا هذا القياس. نعم. حتى بعض الآن الإمام البخاري يصحح حديث رواها فلان لأنه ثقة عنده، ولكن بعض الرواة ليس ثقة عند فلان وفلان مثلا. لذلك أعظم اختلاف العلماء وأعظم سبب من أسباب اختلاف الفقهاء والعلماء هو اختلاف الأئمة والعلماء في الراوي هذا. لذلك ألف ابن تيمية كتابه المشهور رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لأنه بعض في عصره كان يتهم الإمام أبو حنيفة أو الشافع أو غير ذلك أنهم يتركون الحديث الثابت في مسلم أو في البخاري أو في عند أبي داود أو كذا يتركونه ويذهبون إلى القياس. فأراد بهذا الكتاب أن يبين أن هذا العالم ترك هذا الحديث لا لأنه يعني لم يثبت عنده، لكنه ثبت، لكن هناك آية قد خالفت أو حديث آخر قد خالفه في تعارض، أو أن هذا الراوي فيه شك. ذكر 10 أسباب في هذا. نعم. يقول السائل القول بتحديد حكمة تحريم الزنا باختلاط الأنساب ألا يبطل هذا التحديد بموانع الحمل الحديثة؟ لا لا يبطل. إيه نعم، هو يعلل العلماء بأن العلة في تحريم الزنا هي اختلاط الأنساب، بمعنى لا يعرف هذا الولد هل هو من هذا أو ذاك. هذا اختلاط، هذه العلة دائما من أول ما أنزل الوحي إلى قيام الساعة، أما الآن فهي يعني فهو وقت قصير جدا ترى بالنسبة إلى الأعوام المتتالية. أيضا فهو في مكان معين يستطيع الإنسان يفعل مثل هذه الأمور، ولكن 95% من المسلمين لا يستطيعون. أيضا أنه غير موثوق به، فالعلة يجب أن تكون عامة لا ينظر إلى زمن معين أو وقت معين. نعم. يقول السائل أرجو توضيح الفرق بين العلة والحكمة مع التمثيل. الحكمة هي لا تنضبط، بمعنى أنه صعب انضباطها كالمشقة لا يجوز في السفر، لا يجوز أن نعلل أن الإنسان يجوز له الإفطار نظرا لمشقتها أو نظرا للمشقة أبدا، لأن المشقة تختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأفراد. أما السفر فهو وصف مناسب يعلل به لأنه منضبط، فكل شخص سافر 80 كيلو يفطر يباح له الإفطار سواء كان غنيا أو فقيرا، يعني قادرا غير قادر، المهم أنه له ذلك. إن أفطر فلا عليه شيء، وإن صام فأقام الركن. يقول السائل لماذا يجتهد المجتهد في إبطال العلل واستخلاص علة واحدة للحكم، ويجوز أن تكون أكثر من علة واحدة موجودة كما في السبق في السبر والتقسيم؟ إيه نعم، أن بعض العلماء يحصر العلل ثم يختبر العلل، فإذا صحت عنده علة تكون هي العلة الصحيحة، لكن أحيانا يأتي يبطل العلل فيعجز عن إبطال علتين أو ثلاث، فماذا يفعل؟ يعلل الحكم بها، أما أن يبطلها كلها إلا واحدة فهي العلة الصحيحة المنفردة. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وننتقل بكم الآن إلى الدرس 11. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الشيخ حفظه الله المسألة 45، المسألة 43 لا يجوز التعليل بالاسم المجرد، مثل تعليل تحريم الخمر بكون العرب سمته خمرا، وتعليل تحريم الربا في الذهب بكونه ذهبا. نعم، قلنا بأن العلة يجب أن تكون وصفا، عرفنا العلة هناك بأنها الوصف المعرف للحكم، وهذا الوصف يجب أن يكون ظاهرا جليا معديا أو مجاوزا، قد اشتمل على الحكمة المناسبة للحكم أو على المعنى المناسب للحكم. الاسم بهذا التعريف خرج، فلا يجوز أن تعلل به الأحكام أبدا، لأن الاسم هذا لا يقصد به معناه، لا يقصد به معناه، فقد يكون الاسم مجردا عن معناه، فليس كل محمد محمود الخصال، وليس كل صالح صالح الأعمال أبدا، بل بالعكس أحيانا، فلذلك لا يعلل بالاسم. لم نعلل تحريم الخمر بكونه خمرا أبدا، أو تحريم الربا في البر بكونه برا، أي يسمى برا أبدا، لأن الاسم لا يعني لنا شيئا وليس المعنى يدور معه. فلذلك الوصف هو الذي يدلنا على الموصوف. نكمل المسألة. نعم. لأن العلة هي الوصف المعرف للحكم. نعم. والاسم ليس وصفا ولا فيه معنى الوصف، فانتفت عنه حقيقة العلة، ومجرد الاسم لا أثر له. إيه نعم، كما قلت مجرد الاسم لا يؤخذ منه أوصاف. لذلك قال العلماء بأن مفهوم الصفة حجة، ومفهوم الشرط حجة، ومفهوم العدد، ومفهوم الغاية، لكن مفهوم الاسم لا، ليس بحجة، مفهوم اللقب يعني، بمعنى إذا قلت جاءني زيد، هل يفهم من ذلك أن عمرو لم يأتي؟ لا، لا يفهم شيء. إذا قلت زيد عالم، هل يفهم منها أن عمرو ليس بعالم؟ لا. إذا قلنا محمد رسول الله، هل يفهم أن عيسى وموسى ليس برسولين؟ لا. فلذلك الاسم لا يعلق عليه شيء، لأنه لا يعني لنا شيء ولا يفيد وصف أي شيء. نعم نعم. سؤال شيء. ارفع صوتك، ارفع. تنزيل ايه؟ التماثل قوي يا شيخ بين خنزير البر وخنزير البحر، فيحرم لاجل ان العرب ما تطلق الاسم على متماثل، يعني لغلبه التماثل والتشابه. هذا ليس هو موضوع كلامنا، كلامنا هو التعليل بالاسم المجرد، الاسم المجرد. لا، المساله تختلف يا شيخ، ليست موضوعنا هنا. فالاسم لا يسمى الشيء لأنه فعلا وقع منه هذا، بدليل المولود، هذا يولد ويسمى بهذا الاسم رجاء أن يكون كذا، ولكن هل وقع؟ أغلب الأسماء لا تقع ما عادل صالح محمد أبدا، أكثرهم في الساق. نعم، بمعنى هل الاسم يعني وصف الموصوف، وصف المسمى يعني؟ أبدا. لذلك نحن نريد الشيء الموصوف الذي يقع عليه هذه الصفة، لأن الصفة لابد من موصوف. نعم يلا شيخ. المسألة 44، يجوز التعليل بالوصف العرفي،

مخالف للشرع، فلا يعتبر هذا تعارض ولا يعتبر شيء، مثل ما نحن الآن عليه، قلبوا النهار ليلا وقلبوا الليل نهارا، ويصفون من لم يفعل ذلك أو من لم يجاريهم بأنه كذا وكذا وكذا، وانتشر هذا والعياذ بالله. وهذا الذي يريد أعداء الإسلام، ترى نجحوا، أيما نجح في هذا، جعل الإنسان لا يهمه إلا النوم والأكل والشرب والانبساط فقط، وهذا نجحوا في هذا فعلا. والغريب أن هؤلاء الذين يفعلون ذلك يتهمون المحافظين على وقتهم لعبادة الله، أي نوع من العبادة، من صلاة وقراءة وتأليف وتصنيف وفعل الخيرات، يتهمونهم بأنهم ما يصلحون لهذا العصر، غير حضاريين، إنسان تقليدي. الله سبحانه وتعالى الذي جعل الليل لباس والنهار معاش، كأنهم يقولون هذا وضعه غير مناسب، وضع هذا كأنهم يقولون نعم، انظروا إليهم ينامون إلى بعد صلاة المغرب، ولا ينامون ثم يصحون ثم لا ينامون إلا بعد صلاة الفجر، بعد طلوع الشمس والعياذ بالله. هذه الأمور ليست أوصاف عرفية، وإن انتشر وإن كانوا غالبية هنا في هذا الوضع، لأنهم خالفوا الشريعة، وأي شيء وأي أحد يخالف الشريعة لا شيء في يعني كلامه وفيما يأتي به من مبررات، لا شيء أبدا كما تعلمون أنتم، ولا داعي لي. نعم. الشرط الثاني يعني قصدي من هذا أن هذه الأوصاف ليست عرفية ولا تعتبر عرف ولا يلتفت إليها، لا من قريب ولا من بعيد. لذلك الذي أحب أن أنبه عليه هنا، لما قلبوا ما خلق الله وقلبوا الفطرة، قلب الله عليهم حياتهم. فانظروا الآن كل شارع عليه كم مستوصف منه، انظر إلى الأمراض المستعصية انتشرت كثيرا مع وجود الأطباء ووجود الأكل النظيف ووجود الصحة والعافية، لأنهم قلبوا الأوضاع. فيقول بعض الحكماء، والغريب أن غير المسلمين لا يفعلون هذا أبدا، فيقومون قبل طلوع الشمس ويعملون أعمالهم ويفعلون كل ما يفعل أو يفعله السلف الصالح. كذلك قلبوا الشتاء صيف والصيف شتاء. الله سبحانه وتعالى ما خلق، كما قال بعض الحكماء، ما خلق هذه الفصول الأربعة إلا لأنها مفيدة للجسم، ينبغي أن يعاني الإنسان من الشمس ويعاني من العرق ويعاني من هذه الأمور لأنها مفيدة لهم، وينبغي أن يعاني من البرد الشديد ويعاني من هذه الأمور لأنها مفيدة للجسم. لكن لا، أن تعالوا انظروا إلى بيوت بعض الناس، تجدها الصيف قلبوا إلى شتاء والشتاء إلى صيف، فلم يتأثر بهذه الفصول الأربعة. لذلك انظروا إلى الأرياف الآن، أهل الأرياف، تجد الواحد يبلغ 80 سنة ولم يذهب إلى طبيب. في صعيد مصر مثلا، كما يقول أطباء مصر، هم أصح الناس وأكثر الناس نسلا وأكثر الناس سعادة وأكثر الناس تمسكا بالشريعة مثلا، يعني وهم يعني ملايين أنا أساس يعني. لكن انظر إلى الساكن المدن، نعم. الشرط الثاني أن يكون الوصف العرفي متميزا عن غيره، لأن التعليل بالشيء فرع تميزه عن غيره، ولا يتم ذلك إلا عند تمام التصور للوصف المعلل به. نعم. الشرط الثاني من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الوصف العرفي هو أن يتميز عن غيره. أما الوصف العادي الذي لا يتميز عن غيره فلا يدخل معنا، ينبغي أن هذا الوصف يتميز به أناس، نوادر في تميزهم فيه، وإلا ما يصلح الوصف. نعم. المسألة الخامسة والأربعون، العلة المتعدية، هي ما ثبت وجودها في الأصل والفرع، أي تتعدى من محل النص إلى غيره. هذا تعريف العلة. هذه المسألة ترى فيها هذه مقدمة، لكن المسألة الأساسية هي في هل العلة المستنبطة القاصرة يعلل بها أو لا يعلل بها، فأتينا بهذه الأمور كمقدمة وتمهيد. فالعلة المتعدية هي التي تتعدى إلى كثير من الفروع والجزئيات والصور، بمعنى نجدها في هذه الأمور، وهي المقصودة في القياس. إذا قلنا أن القياس مدار على العلة، العلة هنا هنا عهدية، أي العلة المتعدية. نعم. والعلة القاصرة هي التي ثبت وجودها في الأصل فقط ولا تتعدى إلى الفرع. نعم. هذه لا نجدها. طبعا المجتهد ليس عنده علل قاصرة واضحة يقول إذا رأيتها على طول أعرف أنها قاصرة، لا. المجتهد إذا جاء هذا النص فكر فيه، هل هو معلل أو غير معلل، ينظر ويدقق ويحقق، فإن بان أنه غير معلل تركه، ما قاس عليه غيره، وإن بان أنه معلل ينظر. إن كانت هذه العلة موجودة في أحد الصور، إن كانت هذه العلة موجودة في أحد الصور قال إنها متعدية، وإن لم يجدها في أحد الصور ولا الفروع ولا غير ذلك قال إنها قاصرة. يعني اكتشاف أن هذا الوصف قاصر أو متعدي بعد الاجتهاد، وليست هناك علل محصورة يقال هذه كلها قاصرة وهذه كلها متعدية، لا، بعد الاجتهاد. وقد تكون هذه قاصرة عند أحد لكنها متعدية عند الآخر، وقد يعلل بعضهم هذا الحكم بأنه فيه علة قاصرة وبعضهم يعلله بعلة متعدية، مثل حديث الأعرابي، بعضهم علل وجوب الكفارة بعلة قاصرة وهي إيه؟ وقاع مكلف في نهار رمضان، أي أن المواقع والمجامع في نهار رمضان هو الذي تجب عليه الكفارة، أما الآكل عمدا أو الشارب عمدا فلا تجب عليه. الآخرون عللوا بعلة متعدية، قالوا لا، العلة متعدية عندنا، العلة هي فساد الصوم المحترم، فيدخل فيها المجامع في نهار رمضان والشارب عمدا والآكل عمدا. نعم. أما العلة المتعدية فيجوز التعليل بها اتفاقا، وهذا مطلق، أي سواء كانت منصوصا عليها كقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بندس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات فيقاس عليها الفأرة، أو كانت العلة مستنبطة كالتعليل بالقتل العمد العدوان والزنا والإسكار والاقتيات ونحو ذلك. إيه نعم. العلة المتعدية تنقسم إلى قسمين، علة منصوصا عليها نصا واضحا سواء كان نص صريح أو ظاهر، فمثال النص الصريح إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، هذا نص صريح واضح، بمعنى أنه يجب عليك أن تستأذن لأجل أن لا تنظر عورات الآخرين. هذه علة. قاس العلماء السماع على النظر البصر، فقالوا لا يجوز لأي إنسان أن يسمع كلام غيره بدون إذنه، كما لا يجوز أن يسمع أن ينظر إلى شيء عند إنسان آخر بدون إذنه. ولا فرق، والجامع حتى لا تطلع أو تسمع شيئا لم يسمح ذلك الشخص أن يعني يسمع أو ينظر إليه. نعم. أما القسم الثاني فهي العلة المستنبطة، العلة المتعدية المستنبطة، بمعنى أن الشارع لم ينص عليها، لا نصا ظاهرا ولا نصا صريحا، فيقوم المجتهد باستنباطها هو. فمثلا حرم الخمر، اجتهد المجتهد وقالوا أن العلة هي إيه؟ كونه مسكر. حرم الترابي في البر، اجتهد المجتهد واستنبطوا العلة وقالوا كونه مكينا أو موزونا أو مدخرا أو مقتاتا. قالوا بأنه يجب القصاص في القتل، في القتل بالمحدد، قالوا أن العلة هي القتل العمد العدوان، وهكذا استنباط. أما العلة القاصرة فيجوز التعليل بها إن كانت منصوصا عليها اتفاقا، كتعليل وجوب الكفارة بوقاع مكلف في نهار رمضان. اي نعم، يقول هنا ان العلة العلة القاصرة يجوز ان يعلل بها ان كانت منصوصا عليها نصا صريحا او نصا غير صريح. هذه العلة القاصرة، مثل حديث الأعرابي، فقد نص على العلة ولكن نصا غير صريح، لمن قال بأن علة الوقاع في نهار رمضان هي إيه؟ وقاع مكلف في نهار رمضان وقصرها عليه. فهنا العلة منصوص عليها ولكن غير صريح غير واضح، فجاء المجتهد وأبرزها لنا. هذا اتفق العلماء على التعليل به وإن كانت العلة قاصرة. نعم. أما العلة القاصرة المستنبطة كالسفر المبيح للفطر والاستبراء. نعم، كالسفر هذه مستنبطة، لما أباح الشارع الإفطار للمسافر قالوا ما عندنا نعلل به إلا السفر، لأنه وصف ظاهر منضبط مجاوز اشتمل على معنى مناسب للحكم وهي المشقة، فعللوا به، وعلة قاصرة لا تتعدى. نعم. والاستبراء للأمة في أول حدوث ملكها للتعرف على براءة رحمها. اين كذلك هنا قالوا بأن الأمة إذا اشتريت، اشتراها شخص، فإنه يجب عليه أن ينتظر العدة، ولو قال السيد ما وطأتها، السيد الذي باعها، ولو قال ما وطأتها أبدا بعد الحيض، فإنه يجب عليه هذا أن ينتظر لأجل الاستبراء. هذه علة قاصرة استنبطوها، قالوا لأجل استبراء الرحم والتأكد من أنه خالي. نعم. والرمل في الأشواط الأول من الطواف لإظهار الجلد والنشاط للمشركين. كذلك هنا الإسراع في المشي والهرولة كما قال بعضهم في الأشواط الأول من السعي ومن الطواف، العلة قاصرة فيه أو قاصرة في ذلك الوقت والآن، ولكنها قاصرة لا تتعدى، بمعنى يقاس عليها الإسراع في شيء آخر مثلا. نعم.

فالعالم بالعلل القاصرة طبعا أعلم بكثير من ذاك، يعني يعتبر من طلاب العلم الذين هم في المراتب العليا حتى يدافع عن هذا الحكم. وأكثر شبهات الفساق والكفار عن الإسلام في هذه الناحية، ترى لماذا هذا كذا، ولماذا قطع يد الشارق، ولماذا يجب الوضوء بالماء دون غير من المائعات، ولماذا السفر يباح فيه المسح 3 أيام والمقيم ليس كذلك، ولماذا الإمام مالك أنكر المدة في السفر مدة المسح، والإمام أحمد وكذا قال، تعرف علل كل واحد منهما لذلك تدافع عنه. فأي إنسان لا يعرف علل الأحكام الشرعية الواردة في الكتاب والسنة هذا لا يصح يكون طالب علم، هذا يصبح متلقي فقط يحفظ ويمشي كالكمبيوتر. فتميل النفوس بطبيعتها إلى قبول ما عرفت الحكمة والمصلحة التي من أجلها شرع ذلك الحكم أكثر من قبولها للأحكام التي لم تعرف الحكمة والمصلحة التي من أجلها شرع الحكم. إينا. بمعنى تطمئن النفوس لهذا الحكم، ويستطيع العارف العلة القاصرة أن يدافع عن هذا الحكم، حيث أنه قد اقتنع به وآمن عن اقتناع تام بهذه الأحكام الشرعية. أنا قلت لكم فيما سبق إن معرفة العلل الشرعية والقياس خاصة حيث أنه يدور على العلة هو معرفة الشريعة كلها، ترى، وهو معرفة لماذا اختلف العلماء في هذا دون ذاك، وهو بحاجة إليه من أراد أن يدافع عن إمامه أو عن مذهبه. لا يمكن يدافع أي شخص ويقول لأن الإمام أحمد استدل بقوله تعالى كذا أو استدل بقوله صلى الله عليه وسلم كذا، أبدا. طيب هذا معروف لدى الجميع، لكن اعرف الحكمة الذي أتت به هذه الآية أو أتى بها ذلك الحديث. نعم. الفائدة الثانية، إن ثبوت العلة القاصرة دليل يستدل به المجتهد على اختصاص النص الأصلي بذلك الحكم، وحينئذ لا يشتغل المجتهد بالتعليل لأجل أن يعدي الحكم إلى أي فرع، أن يعدي الحكم إلى أي فرع. نعم، هنا من فوائد التعليل بالعلة القاصرة هو أن المجتهد لما اكتشفها تركها، خلاص انتهى الأمر، لا يشتغل بها، عرف أن ليس لها وجود في عصره طبعا، فلذلك لا يشتغل بها. أما إذا عرف أن العلة متعدية ووجدت لو في فرع بسيط جدا بدأ يشتغل بها، لعله يجدها في فرع آخر وثالث ورابع وهكذا. أنتم لا تعلمون فرحة المجتهد إذا وجد علة متعدية، لأنها هي التي في مقام المجاهد في سبيل الله، هي التي تجعله في مقام المجاهد في سبيل الله الراد على أعداء الإسلام القائلين بأن الإسلام غير صالح للقضايا المتجددة، هي سبيله ترى. وأنتم تعلمون ما قلته فيما سبق أن العلة المتعدية بالنسبة للقاصرة مثل العابد والعالم، العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل هذا علة قاصرة لم ينفع إلا نفسه فقط، ما له دخل بحد. أما العالم فهو علة متعدية بمعنى أنه نفع نفسه ونفع غيره، ونفع نفسه في وقته ونفع غيره في أزمان وأزمان إلى قيام الساعة كما ترون من كتب السلف. حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله إن الاشتغال بالعلم والتدقيق فيه والنظر في أقوال العلماء والأدلة ولماذا هذا فعل هذا دون هذا أجره أكثر من أجر من تنفل، لأن في هذا اشتغال بالكتاب والسنة. وأي إنسان قاعد أي إنسان يشتغل بشيء معناه أنه رفيع عنده، واهتم به وأفنى أزهر أو أكثر يعني عمره لأجلهم الكتاب والسنة، معناه أنه رفعهما وأعلى شأنهما، وهذا فيه إعلاء لشأن الله عز وجل. ولن يشتغل الإنسان ترى في الكتاب والسنة شغل دقيق وما يتعلق بهما إلا إذا عرف العلل، فهنا يقتنع أن شغلته سيستفيد منها الآخر. أما الشخص الذي يشتغل وهو غير معتنع أو يحفظ ينتهز الفرصة، إذا جاءته أي فرصة وذهب إليها من حيث مسؤولية أو إدارة أو غير ذلك من الأمة وغنى أشغله، لا، المشتغل بالكتاب والسنة وما يتعلق بهما من التعليل وغير ذلك ونفع الآخر لا يهتم ولو اغتنى ولو أعطي كنوز الدنيا وما فيها، لا يقتنع إلا بما إلا بهذا العلم. لذلك كتب الله لهم النصر وكتب الله لهم الأوامر والنواهي والطاعة آلاف السنين الآن يأمرون وينهون وكأنهم أمامنا في كتبهم المدونة الآن. انظروا إلى البخاري ومسلم والنسائي والترمذي والحاكم والبيهقي والدارقطني وابن ماجه وابن خزيمة وغيره، انظروا إلى المفسرين، انظروا إلى الأهل اللغة، انظروا إلى الفقهاء والأصوليين، انظروا إلى يأمرون. هذه هي هذا هو الميراث الدائم، العلماء ورثة العالم يرثون الدينار والدرهم ويتحسرون بها من هموم وغموم ثم يتمتع بها غيرهم وأنت ترث العلم. نعم. الفائدة الثالثة أن العلة القاصرة تفيد بمفهومها، فمثلا لما ثبتت النقدية علة في تحريم الربا في النقدين فإن عدم النقدية مشعر بانتفاء تحريم الربا. أي نعم، الفائدة الثالثة من فوائد التعليل بالعلة القاصرة أن المفهوم مفهومها يؤخذ به، فمثلا هنا في هذا المثال النقدية علة لتحريم الربا في النقدين، تفهم أن غير النقدي لا يعتبر، كذلك في القتل العمد العدوان أن غير هذه الأجزاء الثلاثة لا يعتبر، وهكذا. إذا قلنا بأن المفهوم في العلة المتعدية والقاصرة، فالمفهوم يؤخذ بهذا وذاك. الفائدة الرابعة أن العارف للعلة القاصرة يحصل له أجران إذا امتثل الحكم، أجر قصد به الامتثال وأجر قصد به فعل الفعل لأجل العلة القاصرة من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. أيوة، أجران، أجر يعني تميز عن غيره، العارف بالعلل تميز عن غيره وإن كان طالب علم لم يبلغ درجة الاجتهاد، تميز عن غيره بميزة. طبعا غيره كلهم امتثلوا الأمر وإن كانوا عوام، امتثلوا الأمر وهذا لهم أجر لا شك، الآخر امتثل الأمر واقتنع بالحكم، لا شك أنه له أجر عظيم إذا اقتنع بالحكم، فهو سيدافع عنه. وقد يكون في من كثرة تفكيره في اقتناع هذا بهذه العلة قد يفيد فيها الآخرين. نعم. الفائدة الخامسة أن العلة قد تكون في زمان قاصرة لا فرع لها، ولكن قد يحدث فرع في زمان آخر يشبه العلة القاصرة، فحينئذ يقوم المجتهد بإلحاق ذلك بالمنصوص عليه. خلكم معي، أنا قلت لكم أنه ليس هناك يعني أنظمة واضحة يقال بأن هذه علة القاصرة وهذه علة المتعدية، أبدا ترى في القياس في العلة، إنما كل مجتهد بحسبه. أنا قلت لكم بعضهم يجعل هذه قاصرة، علة هذا الحكم قاصرة، وبعضهم يجعل علة هذا علة نفس الحكم علة متعدية. قد يأتي مجتهد في عصر يقول هذه قاصرة عندي، بالنسبة لي قاصرة أنا، لذلك لا أشتغل بها. يأتي مجتهد آخر ويفكر فيها ويدقق فيها في زمن آخر وقد فيكون لها فروع، فيجدها في فرع من الفروع فيقيس عليها ويستعمل. بمعنى أن التفكير بالعلة القاصرة لا ينتهي بقول أي عالم من علماء السلف بأن العلة قاصرة خلاص ما ننتهي منها، لا، يجب على المجتهد الآخر أن يفكر فيها تفكير جديد، فقد يكون لها في عصره مثال. مثل الإسكار، الإسكار في الزمن الأول لم يجد إلا النبيذ مثله، لكن الآن وجدوا الهيروين والحشيش وأي مخدر من المخدرات الحديثة كلها تلحق به، فوجدوا بالأول ما له إلا فرع واحد أو فرع، لكن الآن لا، وجدوا يلحق بالخمر كل هذه الأمور. الفائدة السادسة: لو ظهرت علة قاصرة أو علة متعدية في حكم واحد. و ليست أو، لأنه المقصود بالفائدة هذه تعارض علة قاصرة مع متعدية. لو ظهرت علة قاصرة وعلة متعدية في حكم واحد ولم يوجد دليل يرجح العلة المتعدية بالعلية، فإنه لا يجوز تعدية الحكم إلى الفرع، لأن وجود العلة القاصرة منع من ذلك، فلولا وجود العلة القاصرة لتعدى الحكم بتلك العلة من غير توقف على دليل مرجح. نعم، معرفة العلة القاصرة أفاد هنا فائدة عظمى للمجتهد، وهي أنه هذه العلة القاصرة قد تكون معارضة لعلة متعدية فوقع التعارض، ولا يوجد مرجح، إذن تساقط، لا نعلل الحكم لا بالعلة القاصرة ولا بالمتعدية، نسكت حتى يأتي دليل خارجي يرجح أحد العلتين، قد دليلين إذا تعارضا فإنهما يتساقطان، إذا تعارض من جميع الوجوه فإنهما يتساقطان، ونرجع إلى ماذا نفعل إذا تعارض دليل مجوز ودليل مانع، ماذا نفعل؟ يتساقطان، نرجع إلى البراءة الأصلية، نرجع إلى عدم الدليل، كأن المسألة لم يرد فيها دليل، إلى البراءة الأصلية. فإن كان مذهبنا أن الأصل في الأشياء الإباحة نقول في الحكم يجوز فيها، وإن كان مذهبنا أن الأصل التحريم نقول يحرم. نعم. إيه نعم. بهذا نكون قد انتهينا من إعطائكم إلمامة بسيطة في شرح وبيان باب القياس من كتاب الجامع لمسائل أصول الفقه، وهذا ما أردت بيانه لكم وتوضيحه، فإن كنت قد وفقت في إيصال المعلومة إليكم وإيصال ما أريد إلى أذهانكم فمن الله، وهو توفيق من الله، وإن كان غير ذلك فأستغفر الله، وما أردت إلا تعليم الخير. نعم نعم. في أسئلة؟ نعم، ارفع صوتك لو الميكروفون. قال صلى الله عليه وسلم: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، يعني أصحاب الشرف، التفت الشارع للوصف العرف والشرف، هو الشرف. أين هذا واحد صاحب الهيئة، هو الشريف الذي لا يلتفت إلى الدناءات والخسائس والأمور، ولا يلتفت إلى استعمال أمور لأجل توصله إلى منصب أو شهرة، أمور غير صحيحة. نعم. ومثال آخر على الدناءة، تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم من خضراء الدمن، وهي المرأة الحسناء في المنبت السوء، فالتفت الشارع أيضا إلى الدناءة وهو صنع عرف. أشك هذا بنفسه هو يعم كلمة الشرف. نعم نعم قل. النقد النقض يسأل عن النقض، هذا من قوادح القياس. النقض هو وجود العلة بدون حكمها، هذا النقض، وجود العلة بدون حكمها. وهذه مسألة الحقيقة فيها كلام طويل، والكتاب خالي من النواقض القوادح القياس. ف قوادح القياس جعلته في كتاب المهذب ووسعت فيه. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا على صبرك واجتهادك وطرحك الجميل والمشوق لهذا الأصل العظيم في أصول التشريع، جعلها الله في ميزان حسناتك وسدد الله خطاك، ونتمنى أن يكون غدا الخميس الدرس كله أمثلة تطبيقية على أركان القياس فنحصل على الفائدة النظرية والتطبيقية، وفقكم الله. نعم. أيوه تكلم. لحظة لحظة خلنا نتكلم عن هذا. تريدون هذا؟ تريدون أمثلة يعني قراءة كتاب فقهي أبين لكم أركان القياس، لكن ماذا يفعل بعد المغرب؟ أنا أقول القياس أو أصول الفقه كله يحتاج إلى مدة طويلة لفهمه، لأن العلم ينبغي أن يتصل بعضه ببعض، ترى إذا انقطع ما استفدت شيء، لا ظهرا أبقيت ولا مسافة انقطع أبدا. فلذلك أنا لي دروس أثناء العام الدراسي، يبدأ من أول العام الدراسي حوالي يمكن 7 دروس في أصول الفقه وتطبيق على الفروع، درس في قواعد الأصولية ودرس في ربط الفروع بقواعدها الأصولية ومقاصدها. فعندنا درسان يوم الخميس من الساعة الثانية من الساعة 10 إلى الظهر، وعندنا درسان يوم السبت بعد صلاة العشاء في مسجد الأول في مسجد جامع الغزي، والثاني في جامع وين؟ في جامع نوف بن سلطان في الدائري، والثالث في جامع السدلان يوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء. وكلها درسين، درس قواعد أصولية ودرس ربط الفروع الفقهية بقواعد الأصولية، ودرس يوم الأحد خاص بقواعد أصولية. فأصول الفقه يحتاج إلى طول نفس وصبر وجلد، وإلا لا ستفهم بعض السطوح وبعض الأشياء السطحية الظاهرة، ولكن الغميقة والدقيقة ستتعثرون بها. ثم في مسألة حقيقة، الدروس العلمية ينبغي أن الإنسان المتكلم إذا تكلم في جزئية يأتي السائل ويسأل أثناء هذه الجزئية، ويتناقشون ويتجادلون. قد يكون الإنسان يشرح ويمشي ويظن نفسه أنه مبين وأن عبارته واضحة، ولكن إذا نبهه يعني طالب أو نبهه أحد الجالسين بأن هذا الموضوع غير متضح وأن عبارته غير واضحة، هنا يأتي الشارح والمتكلم بعبارة أخرى قد تكون أوضح وأفهم. قد يكون الشارح أو المبين والمتكلم يترك بعض الأمور لأنه واضح لدي ويدعي ويزعم أنها واضحة لغيره، ولكن في الحقيقة خلاف ذلك. ثم قد يأتي إنسان بدليل أو المتكلم قد بدليل وتوضيح أو مثال، هذا عليه شخص آخر جالس ينقد هذا المثال وينقد هذا الدليل بينه، فيأتي بالكلام أثناء أو بعد إلقاء الجزية مباشرة، وهذا هو التعليم الصحيح. أما جلوس الطلاب هكذا كأنهم يستمعون لمحاضرة، هذه ليست بطريقة تدريس وتعليم. وطلب يريدون أن يستفيدوا وتركوا ما لذ وطاب لأجل هذا العلم وطلبه والحرص عليه. ثم أريد أن أقول لكم مسألة، وهي أن العلم يحتاج، طلب العلم يحتاج إلى الصبر والجلد وترك ما لذ وطاب والمثابرة والمواصلة. بعض الطلاب وبعض الدارسين يتتلمذ أسبوع أسبوعين شهر شهرين سنة ثم ينقطع ثم يعود ثم ينقطع ثم يعود. وأنا أذكر طالب من طلاب أحد المشايخ جلس 20 سنة وهو وراء هذا الشيخ ولم يستفد. لماذا؟ لأنه متقطع. فأنا أقول المثابرة والمواصلة والجدية والصبر، الصبر. لو الآن أنا لن أذكر لكم الآيات التي تدل على الصبر ولا أذكر الأحاديث تدل على الصبر، وهذا واضح لديكم، لكن لو دققتم في تراجم العلماء وقرأتموها، ترى قراءة تراجم العلماء السابقين عبادة كما قال أبو حنيفة في وقته، كان يحرص على قراءة تراجم العلماء الذين قبله وما فعلوا وما لم يفعلوا وكيف كذا وكيف كذا. لماذا؟ لأنك لا شك ويغلب على ظن أنك ستجعلهم أسوة لك، ثم ستطلم العلم بسببهم، بسبب ما رأيت منهم. لو دققتم في التراجم، تراجم العلماء، لوجدتموهم أنهم تحلوا بالصبر الشديد، عانوا ما عانوا من الحقد والحسد عليهم والغيظ الذي صدر من غيرهم ومن منافسيهم ومن زملائهم، وجدوا أنهم صبروا فظفروا فكثر الطلاب فحسدوهم وحقدوا عليهم وبدأوا يؤلبون عليهم قلوب الأولياء وقلوب الآخرين، وبدأوا ينشرون عنهم بأنهم لا يفهمون أو أن فهمهم كذا وكذا. واجهوا مشاكل، ولا فيه أصعب على طالب العلم والعالم أن يترك لا يستفاد منه بسبب حسدنا وحقد القطع أبدا. ترى لا يهتم بمال ولا بأي شيء ولا بمركز، يريد أنه الذي تعلمه يريد أن يعلمه الآخرين لأجل أن يكسب أجرهم. المهم، فلو دققتم في تراجم هؤلاء العلماء لوجدتم أن 99 منهم بالمئة لم يشتغلوا بغير العلم. إذا اشتغلوا بمادة فإنهم أرادوا أن يعزوا أنفسهم بسيطة، حتى أن بعضهم عاجز عن الحج لفقره كصفي الدين الهندي وغيره، وبعضهم ترك الزواج نهائيا كما تعلم كابن تيمية وغيره مما، وبعضهم تزوج ولم يهتم بكذا وترك الزواج، والأمثلة كثيرة على ذلك. فهم اهتموا بهذا ولم يهتموا بمناصب ولا غير مناصب. قال بعض الخلفاء لبعض العلماء في عصره، تعلمون هذه القصة لكن سأذكركم بها. لماذا؟ لما سأل عن فقيه مكة، ولما سأل عن فقيه المدينة، ولما سأل عن فقيه الكوفة والبصرة وبغداد ودمشق وغيره، وجد كلهم ليسوا عرب. قال لماذا؟ ما سبب ذلك؟ قال هذا لأن العرب اشتغلوا بالحروب وبالقتال، وهؤلاء هذه طائفة نصرت ذاك الأمير، وهذه طائفة نصرت ذاك كذا، فاشتغلوا بالمناصب والشهرة وغير ذلك. وفي الوقت ذاته هؤلاء أصحاب الكتب الستة، وسيبوي وخيلوي وابن عصر في اللغة، والكسائي، طبعا الكسائي بعضه كذا، وكذلك كثير من علماء الفقه والتفسير والحديث كما هو معلوم لديكم، اشتغل. فانظروا نتاجهم العلم. لكن الذين حرصوا على تلك الأمور أين هم؟ أين جواريهم المئات والألاف؟ أين عبيدهم؟ أين قصورهم من الذهب والفضة؟ ترى أين مراكبهم؟ لكن هؤلاء العلماء انظروا إليه، يأمروننا وينهون، والواحد منهم قد يجد ما يأكله في اليوم وقد لا يجد، كما ورد عن الإمام البخاري. والعلم يحتاج إلى الصبر بالنسبة إلى مضايقة الآخرين، حيث إن الزملاء إذا نبغ أحدهم فإنهم يحسدون ويشيعون بين الناس أنهم كذا وكذا، وأنهم لا يفهمون، أو أن كذا وكذا، فهذا أيضا يحتاج إلى صبر. فالبخاري عانى في هذا ترى، والإمام حتى أن البخاري كفر لما عجزوا عن، كذلك الإمام ابن تيمية كفر، كفره بعض الشافعية ترى، وكلام طويل فيها يحتاج إلى جلسات. فانتبهوا، فالعلم يحتاج إلى صبر وجلد من جميع الوجوه ترى، ليس من وجه واحد، ولا يحتاج إلى وقت قصير جدا مثل هذه الدروس، وإن كانت مفيدة والحمد لله، إلا أن فائدتها أقل من فائدة ما لو بدأنا بالأصول من أوله إلى آخره بدقة، والأسئلة تكون يعني تابعة لكل جزئية، حتى يذكر هذا السائل الشارح أو المبين، يذكره بما نسيه وما غفل عنه وما أخطأ فيه، هذا يحدث. هذه الطريقة التعليمية. نعم، في شيء؟ يقول السائل: هل الحكمة هي المقصد الشرعي وهي والمناسبة؟ هل إيه؟ هل الحكمة هي المقصد الشرعي والمناسبة؟ نعم نعم، هذا سؤال في محل الحقيقة، وهو أن المقصد الشرعي هي الحكمة. لذلك أنا عندي كتاب الآن، وهو ربط الفروع الفقهية بقواعدها الأصولية الواردة في زاد المستقنع، وبيان أو وربطها بمقاصدها وأسرارها وأسبابها وعللها. فأبين أولا القاعدة التي ارتبط والقواعد التي ارتبط بها هذا الحكم، بها هذا الحكم، ثم أبين المقصد الشرعي، ما الذي يريده الشارع في هذا، لماذا كلفنا بهذا، لماذا أوجب أنه يجب على الإنسان أن يستنجي بثلاثة أحجار مع أنه يكفيه حجر واحد في التنقية، لماذا، ما هو السبب، لماذا النوم ينقض الوضوء مع أن الشخص يستطيع أن يتحفظ إلى درجة أنه يدري أنه لم ينقض الوضوء. هناك سبب دقيق في هذا. لماذا لمس المرأة بشهوة أو لمس الرجل للمرأة أو بالعكس ينقض الوضوء، وهكذا. هذه تسمى مقاصد الشريعة، تعليل الأحكام، سواء كان علة قاصرة أو متعدية، المهم يقتنع هذا القارئ من هذا الحكم. يقول: ما أفضل كتاب ألف في مقاصد الشريعة؟ الموافقات للشاطبي لا شك، لكنه يحتاج إلى بيان وتوضيح، يحتاج إلى بيان وتوضيح، وإلا الموافقات من جاء بعده نقل منه ترى نص، إلا أنه شرح وبين ووضح فقط. نعم، خلاص. يسأل الشيخ ويقول أنه أفتى بعضهم، هذا الذي، بأن شارب الدخان يجلد 20 جلدة على النصف من شارب الخمر، لأنه يسكر يقول. فإذا ثبت أنه يسكر، ها هذا الشيء المشروب سواء سمي دخانا أو غير دخان يجلد 80 جلد أو 40 آخلة، لكن مسألة أنه يسكر هذه مسألة فيها نظر. أدري. نعم. يقول السائل لا يقاس على كل شيء على كل شيء أبدا. وعندنا الإسكار، العلة الإسكار إن وجدت في أي شيء، ترى حتى أن هناك مواد يقولون للبناء تسكر، مواد للبناء ما أدري يأكلونها تسكر، فإذا وقع هذا فإنه مواد مثل هذا البوية، البوية يقول إذا كلوها، كذلك الغرة، وكذلك ما أدري، إذا وقع الإسكار خلاص مهما سمو. نعم. يقول السائل لقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في كتاب الروضة مسلكان فاسدان في مسالك العلة، وهما الاستدلال على صحة العلة باضطرادها، والثاني الاستدلال على صحة العلة بسلامتها عن معارض، أرجو توضيح فساد هذين المسلكين. أما بفسادها عن معارض فهي التي ذكرناها، إذا تعارضت مفسدة مع مصلحة مع مفسدة فإن المصلحة لا تعتبر، إذا كان متساويتان تلغى، هذا بحثناه. أما الاضطراد فقد ذكرنا أن تكون مضطردة، بمعنى لا تختلف باختلاف الأحوال ولا الأزمان ولا الأفراد، هذا مرينا. نعم. ما اعتبرها دليل ها؟ قال أما الاستدلال على العلة باضطرادها ففاسد. هذا كلامه، هذا كلامه، هذا من غيرها. وكلمة الاضطراد هذه نحن نعني بها كذا، وهو يعني بها غير النقض، هو يقصد النقض، ولكن نحن نعنيها في القياس هذا، لكن في قوادح القياس هو النقض، أو النقض سماه هو اضطراد، والجمهور سموه نقض، والحنفية سموه تخصيص العلة، كل له اسم وذكرته هناك. نعم. يقول السائل هل يجوز أن تخصص العلة؟ هو نفسه تخصيص العلة، هي نفسها النقض نفسه، لكن الجمهور سموه نقض والحنفية سموه تخصيص علة، بمعنى توجد العلة في حكم دون حكم، بمعنى أن هذا الحكم أخرج لأنه خصص من عموم العلة. نعم. يقول السائل ألا يعتبر تعليل من علل جواز الإفطار في رمضان للمسافر بالسفر تعليل بالاسم المجرد؟ أرجو التوضيح. لا، السفر وصف وليس باسم، السفر وصف، بمعنى لا يقال، لا يسمى هذا مسافر، ولا يوجد أحد اسمه مسافر، هو يوجد أحد اسمه مسافر لكن يوصف بأنه مسافر، كل 10 سافر وكل واحد يقول يوصف بأنه مسافر، وصف يطلق عليه. يقول السائل هل لابد في الوصف المركب من أجزاء أن يعلل بها جميعا، أم يكفي جزء واحد من أجزائها للتعليل؟ لا، لابد أن تتوفر هذه الأجزاء في العلة، القتل، العمد، العدوان، لابد من هذه الثلاثة، إذ لو اكتفينا بأننا يعني أجرينا القصاص لزيد لأنه قتل عمرو وقلنا لأنه قتل، إذن كل قاتل قتل خطأ أو عمد كل واحد يقتل، لا يختص منه، لا، العمد وهو غير الخطأ أخرج الخطأ، العدوان وهو التخطيط والتنظيم والقصد لقتله. نعم. يقول السائل والعدوان أخرج القتل شبه العمد، ترى العدوان أقتل القتل أخرج القتل شبه العمد كما قال العلماء. نعم. يقول كيف يكون عدم الاضطراد شرط في العلة في باب القياس ويعتد به؟ لا لا، الاضطراد شرط في العلة وليس عدم الاضطراد، هذا فيه شيء، لا لا، الاضطراد هو شرط في العلة، أي أن تكون مضطردة، الطرد، أي الطرد ممكن. يقول ويعتد به في الوصف العرفي، كيف؟ أعد العبارة، أعد العبارة. هذا الشرط. يقول كيف يكون الطرد شرط في العلة في باب القياس ويعتد به في الوصف العرفي؟ أين بمعنى أن هذا الوصف العرفي الذي أججنا أن يعلل به ينبغي أن يتوفر فيه شرط العلة العامة وهي إيه؟ أن تكون مضطردة، هذا المقصود في هذا الكلام. نعم. يقول أرجو التمثيل لاستعمال الوصف العرفي كعلة في حكم شرعي. والله ما يحضرني مثال الآن. نعم. يقول ذكرتم حفظكم الله أنه لا يجوز التعليل بالاسم المجرد، فهل يجوز هذا التعليل بالوصف الفعلي؟ ما المقصود بالوصف الفعلي؟ يقول كوصف يعني كيف الوصف الفعلي يقلب ما أدري ما المقصود به؟ ذكر مثال. يقول كوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم للخطيب أنه إذا كانت خطبته قصيرة وصلاته طويلة أنه فقيه. إيه؟ هذا وصف ليس وصف ظاهر واضح جلي من فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاة وطول قراءة واحد. نعم. يقول ما هو المنهج الذي تنصحون باتباعه في دراسة أصول الفقه؟ والله ذكرت فيما سبق وكررت مرارا، وهو الصبر والجلد وقراءته على شخص متعمق فيه من أوله إلى آخره، لأن قراءة أو معرفة باب من أبوابه فقط يوجد عندك أكثر من استفهام، ترى ستختلط عليك الأمور أكثر من تعلمه. إلا باب القياس، باب القياس ترى من أوله إلى آخره باب يعني غير مرتبط بغيره إلا طبعا المقاس عليها النص، لأنه ليس دليل هو مستقل، دليل من فعل المجتهد. أما الكتاب والسنة والإجماع فهي أدلة مستقلة، كل واحد منها مرتبط بالآخر. نعم. يا مشي يكفي. ما ظهر الفرق بين النوعين قياس في الأسباب والفرق؟ ذكر مثال اللاعب على السؤال. لا يجوز القياس في الأسباب والشروط والموانع، ذهب الجمهور إلى ذلك. أما مسألة عدم ظهور الفرق بينهما فالقياس في العقوبات واضح، أما القياس في الأسباب يقول كما جعلتم اللواط سبب لي، كما جعلتم الزنا سبب لي العقوبة فكذلك يجعل اللواط سبب للعقوبة لتلك العقوبة، فهما بينهما بعض الاتفاق، لكن هذا يحتاج إلى بيان يعني طويل ما يحتاج إلى هذه الإشارة. نعم. ونعم. يعني إذا تعارضتا لا نرجح العلة المتعدية إلا بدليل مثل الدليلين ومثل قولي الصحابيين إذا تعارضا، هذا يقول يجوز وهذا يقول لا يجوز، بينما لا يوجد دليل يرجح قولي الصحابيين، إذا نتوقف لا نتركهما معه ونرجع إلى البراءة الأصلية. نعم. اترك من قال، نحن نقول تعارض علة قاصرة مع متعدية عند المجتهد، عند مجتهد واحد، ايه عند مجتهد واحد. اما تعارض علة قاصرة مع متعدية عند اختلافه او بين مجتهدين فهذا كثير جدا، وهو سبب يعني اكثر لاختلاف الفقهاء. نعم. وهذا سائل يقول هل هناك درس غدا ان شاء الله؟ خلاص انتهينا من باب القياس ولا داعي لأن نبدأ بباب ثم لا نكمله، وإن شاء الله لعل تعقد يعني